قالوا يستحب أن يصلي في ثوبين، أيضا قد يصلي في ثوبين من غير الإزار والرداء، يصلي مثلا بقميص وسروال. من فضلك اقلب الشريط.